هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. وجعا على وجع نضمد جرحنا، في كل شبر أنة وصداع. يا هذه الدنيا شرابك غصة، وعلى ضفافك تنبت الأوجاع. ماذا ستفعل بالرياح سفينة والبحر هاج وليس ثم شراع؟ خلع المساء على القلوب عباءة، والصبح عن جفن الحزين مضاع. هل ليلنا بالخوف أمسى آمرا، والأمر في كنف الهموم مطاع؟ نخفي مواجعنا القديمة بالجديدة، آملين غطاءها فتذاع. وهنا على وهن نطاوع سيرنا، نطوي الوداع فيستفيق وداع. حسبي من الوجع المهيمن أنني قلب من النور السني يراع. هكذا عبر الشاعر عصام بدر عن بعض حالات التعب في قصيدته وجع على وجع. وإذا كان التعب أصدقاءنا هو قدر الإنسان في هذه الحياة، فإن الشاعر أبو العلاء المعري يقف أمام هذا التعب متعجبا قائلا: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. لكن إحساس التعب أصدقائنا يقترن دائما بأحاسيس أخرى، فهناك التعب المقترن بالأسى والشقاء، وهناك التعب المقترن باللا هدف، حيث يتعب الإنسان لمجرد التعب وبدون هدف في الحياة. وهناك على العكس من ذلك التعب المقترن بالإصرار على تحقيق الهدف، وهناك التعب المقترن بالسعادة حين يكون التعب لمن نحب، وهناك التعب المقترن بالرضا. وهذا ما تجسده لنا لوحة الليلة. لوحة الليلة أصدقائنا هي لوحة تعب للفنان النرويجي كريستيان كروك، وهو رسام وكاتب وصحفي درس القانون في جامعة أوسلو. أما دراسته للرسم فكانت في مدرسة الفنون الجميلة في ألمانيا، وأصبح أستاذا ومديرا للأكاديمية الوطنية النرويجية للفنون الجميلة. استمد الفنان كريستيان كروك أفكار معظم لوحاته من الواقع الاجتماعي المعاش المتجسد في الحياة الاجتماعية اليومية بحركتها الدائمة وبمشاعرها المتلاطمة المتناسقة حينا والمتناثرة أحيانا، لكنه دائما ما كان يسعى لأخذ لقطة فوتوغرافية للحظة من لحظات الحياة يعلو فيها صوت العاطفة الإنسانية. لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة تعب للفنان النرويجي كريستيان كروك، هي لوحة بالرغم من بساطتها إلا أن لها بعدا فلسفيا يرتبط بفلسفة وجود الإنسان في الحياة، فالحياة مرتبطة بالتعب، ومن السهل على الكلمات أن تعلن إحساسنا بالتعب، لكن من الصعوبة بمكان أن يجسد الفن التشكيلي معنى التعب، وأن يجسد الهدف من التعب، وأن يجسد الإحساس المقترن بهذا التعب. لكن الفنان النرويجي كريستيان كروك قدم لنا لوحة رقيقة شفيفة مريحة لعين الناظر أسماها تعب. رسم الفنان كريستيان كروك لوحة تعب عام 1885. اللوحة أصدقائنا بسيطة، ليس فيها الكثير من التفاصيل، لكنها في الوقت ذاته معبرة إلى درجة كبيرة. ففي اللوحة نرى امرأة سندت رأسها على كرسيها وراحت في نوم عميق، وأمامها ماكينة للخياطة يبدو أنها كانت تعمل عليها قبل أن يغلبها النوم، وعلى طاولة أمامها مصباح كبير ما زال متقدا على الرغم من أن جو اللوحة نهاري. وهذا ما يؤكد أن المرأة باتت ليلتها وهي منهمكة في العمل على ضوء هذا المصباح، إلى أن أخذها النوم وغلبها قبل أن يبدأ ضوء الصباح في التسلل إلى حجرتها البسيطة من تلك النافذة الكبيرة التي تأخذ الجانب الأيمن من اللوحة. وعلى الجزء السفلي من هذه النافذة ستارة بيضاء رقيقة لتجعل ضوء النهار يدخل إلى الحجرة شفيفا حانيا، وكأنه يمسح على وجه هذه المرأة بحنو دون أن يوقظها، لأنه يشعر بتعبها طوال الليلة السابقة. كذلك نلمح في اللوحة فنجانا فارغا من القهوة وضع على كرسي بجوار المرأة، كأنه يقول لنا إن المرأة كانت تستعين به لمقاومة النوم الذي لا تريده أن يأخذها قبل أن تنجز عملها. وجه المرأة الهادئ الملامح ينم عن اقتران تعبها بالرضا عن النفس وعن الحياة. الحجرة التي نراها في الصورة حجرة صغيرة بسيطة لكنها مريحة للعين، لا يوجد فيها أي نوع من الزخارف، بل على العكس نلمح فيها تفاصيل دقيقة تؤكد حالة المرأة الاجتماعية التي هي مستورة كما نقول بالعامية. فأدوات الخياطة على المنضدة كالمقص والخيط تؤكد لنا الحالة الاجتماعية للمرأة. سقف الحجرة أيضا أصدقائنا يخيل للناظر أنه من الخشب، وهذا يدل أيضا على الحالة الاجتماعية القليلة نوعا ما للمرأة. أما المصباح فهو كبير وما زال مشتعلا حتى الصباح، ليؤكد لنا حاجة المرأة الماسة والدائمة لهذا المصباح. ماكينة الخياطة بالطبع من النوع البسيط الذي يلائم حالة المرأة. الكرسي الأسود الذي تنام عليه المرأة، والكرسي الصغير الذي تضع عليه فنجان القهوة، أيضا من النوع القديم الذي يؤكد أن هذه المرأة تعيش حياتها بقدر ما تستطيع. هذا الكرسي الأسود الذي يحمل جسد المرأة المنهك والمتعب عاش معها قصة حياتها أيضا في رضا. الألوان محددة بين الأبيض والأصفر والأسود والرمادي والبني والبيج، وكل من هذه الألوان يعطي جزءا من الإحساس، ليتكامل الإحساس في النهاية ولتعطي لنا اللوحة إحساسا عاما بالحالة التي تجسدها اللوحة، وهي حالة المرأة التي تكسب قوت يومها من كدها وعملها في رضا وفي راحة للضمير. رغم ما يوحي به الإطار العام للوحة من فقر أو تعب، فإن الناظر إليها تغمره مشاعر الطمأنينة والدفء والسكون التي تجسدها المرأة رغم المعاناة البادية عليها، إلا أن الإشراق يعم كامل اللوحة، إشراق العاطفة الإنسانية الصادقة المعبرة عن الرضا. ومن وحي هذه اللوحة أصدقائنا لوحة تعب للفنان النرويجي كريستيان كروك، كتبت لنا الأديبة راوية حسين هذه القصة التي أسمتها ولنا في القلوب أرزاق. تقول: مشهد أراه كل صباح حينما أستيقظ للذهاب إلى مدرستي، فأجدها أختي الكبرى مريم تجلس أمام ماكينة الخياطة وقد غلبها النوم على كرسي العمل الخاص بها، فأذهب لإطفاء هذا المصباح المضاء رغم ضوء النهار، مستعدة لمساعدة أختي برفق لتستقر بكرسيها المتحرك حتى أنقلها لفراشها لتنام مستريحة، وأعود بنفس الدهشة المتكررة حين أبحث حول مجلسها حتى أجد ما أنتجته خلال الليل من حياكة الأثواب، فلا أجد إلا هذه الخيوط الملقاة على المنضدة وكذا فنجان القهوة الفارغ بجانبها. وكم أتوق لسؤالها: أين إنتاجك؟ أو أين الأقمشة التي تأتين بها؟ لكنني كنت دوما أستحي سؤالها حتى لا أؤذي مشاعرها الرقيقة والتي قهرت منذ ذلك اليوم الذي تغير فيه كل شيء. هو يوم الحادث الأليم الذي راح على أثره أبي وأمي، وفقدت أختي خطواتها مع بصرها. كنا وقت ذاك وأخواي الصغيران لا نعرف من الدنيا سوى جيراننا المسلمين، أبلة فاطمة وزوجها عم مصطفى، وهما ما زالا يوادوننا ويراعوننا بلا انقطاع. اليوم بدأت أنا المرحلة الثانوية، وعلي مساعدة أختي في مسؤوليتها التي أنا جزء منها، فأنا لا أقوم إلا برعايتها ورعاية البيت ومتابعة دروس أخوينا، ولكنني ولأول مرة أشعر بثقل العبء المادي عليها، فكيف تقدر عليه؟ وأين عملها لأساعدها فيه؟ داهمني الفضول لمراقبة الأمر، وفي تلك الليلة وعند موعد النوم ذهبت لغرفتي مترقبة ما سيحدث. أشعر بالذنب لمراقبتها، لكنني فقط أريد أن أحمل الحمل معها. وبدأت ليلة العمل حين دق جرس الباب، وذهبت أختي بكرسيها لأجدها ترحب بأبلة فاطمة، والتي دخلت تحييها ومعها بعض الأقمشة والنقود قائلة: تفضلي، هذا نصيبك من قيمة ما بعناه من عمل الأمس، أما عن رزق اليوم فوفير والحمد لله، وعلينا الهمة للإنجاز قبل فوات النهار. وبعد إعدادها للقهوة بدأت في توضيح المطلوب عمله، فهي تقوم بالتفصيل وأختي تقوم بالحياكة. جميل ما فهمته، ولكن أختي كفيفة، فكيف تجيد هذا وهي لم تكن تعرفه مسبقا؟ فهل هي ماهرة؟ كما رأيتها تنجح بالقليل وتفسد الأكثر. أما جارتنا فكانت تمتدح صنعها بأكمله طوال الليل، وعند أول النهار وقبل موعد استيقاظي كانت أختي قد انتهت من حياكة أغلب الثياب، وكذا انتهت جارتنا من جمع الأقمشة والأثواب وتنظيف المكان، ثم انصرفت. تنام أختي على كرسيها من كثرة التعب. ظللت أراقب تكرار المشهد عدة أيام، وظل سؤالي: كيف تجد أبلة فاطمة من يقبل هذه الثياب الرديئة الصنع؟ ولأتخلص من حيرتي ذهبت اليوم وبعد العشاء إلى جارتنا، فاستقبلني عم مصطفى، وعندما دخلت أدهشني ما رأيت. ما هذا الكم من الثياب التي لا تصنيف لها؟ إنها كل الثياب التي رأيتها في الأيام السابقة، وماكينة خياطة أمام أبلة فاطمة، وبيدها ثوب تقوم بمحاولة إصلاحه. جلست أمامها في صمت، فلا كلمات أجدها تسعفني غير سؤال تملك وجدي: من سأساعد إذن؟ إذا كانت أبلة فاطمة تساعد أختي، فمن سأساعد أنا؟ أختي أم أبلة فاطمة؟ كانت هذه أصدقاءنا قصة ولنا في القلوب أرزاق للأديبة روي حسين، والتي كتبتها من وحي لوحة تعب للفنان النرويجي كريستيان كروك. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناء والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.